اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وأذهب ريحهم واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كل أهل الحق والسنة يا ذا العزة والقوة، اللهم كل أهل الحق والسنة يا ذا العزة والقوة، اللهم كل أهل الحق والسنة يا ذا العزة والقوة. اللهم وارم الظالمين بالظالمين وأخرجهم من بينهم سالمين. اللهم كل إخوتنا المجاهدين والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين والمأسورين في العالمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير بيديك، نستغفرك ونتوب إليك. نذكركم بأن جميع حقوق الشريف لكل مسلم.